الخيط، تريد أن تجمله، تريد أن يرتقي بأسلوبه، تريد أن يترك أخطاءه، هذا لا يعنيك لكنه مستحب. مباح، مثل تسأل الإنسان صديق لك سافرت السنة وما سافرت، وين سافرت، شفته وكذا كذا، لكن السؤال هو لا يتضايق منه، فهذا مباح، هذا مباح. المكروه سؤال رجل يتحرج من الجواب، يتحرج من كم معاشك، ها شلونك انت اخبارك، ما يبي يجاوبك يا اخي، ما يبي يجاوبك كم معاشك. طيب شلون علاقة امك مع ابوك، يا اخي ما ابي اجاوبك، لا تسألني، يعني في اسئلة تحس انك اوقعت في شيء من الحرج، فهذا مكروه. واحيانا يكون محرما وهو التجسس، التجسس على الناس خاصة على المسلمين، فإن هذا يدخل في المحرم في التدخل في شؤون الآخرين. ما الذي لا يعنينا؟ من ترك ما لا يعنيه من المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات بلغ درجة الإحسان، ويكون ممن يعبد الله كأنه يراه، وممن يستحي من الله حق الحياء. هذا الذي إذا فعلناه حصلنا هذا الأمر. وإذا قال أهل العلم استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. ومن جميل الكلام ما قال عمر بن عبد العزيز، من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، فيترك ما لا يعنيه. نقف الآن إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. أنس بن مالك هو أنس بن مالك بن النضر الخزرجي رضي الله عنه، أسلم صغيرا، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والبلد والولد والبركة. أنس أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمره 10 سنوات، وأخذته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: هذا أنس يخدمك. فظل خادما للنبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات إلى أن توفي النبي صلوات ربي وسلامه عليه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال وكثرة الولد والبركة، حتى قال أنه كان يعد 100 من أولاده وأولاد أولاده رضي الله عنه وأرضاه. بلغت مروياته 68 و200 و2000، وهم من المكثرين، أكثر راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنس بن مالك، أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار هو أنس بن مالك، ومن المهاجرين أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. توفي في البصرة 92، توفي في البصرة 92 من الهجرة، يعني عن عمر تجاوز 100، تجاوز عمره 100 رضي الله عنه وأرضاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، نفي الإيمان لا يعني الكفر هنا، ولكن هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة كاملة، وهنا أيضا لا إيمان كامل، لا إيمان كامل. وعندما ينفي الإيمان معناها أن الأمر واجب، أن الأمر واجب. قال سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. صحيح نفى عنهم الإيمان لكن أثبت لهم الإسلام سبحانه وتعالى. وجوب محبة الخير للغير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. قال أهل العلم نفي الإيمان لا يكون لنفي شيء مستحب، إذن يجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. يشمل هذا الاعتقاد والقول والعمل، وهذا واجب، يعني تحب له هذا، تعتقد ذلك وتفعل ذلك وتقول ذلك، أنك تحب لأخيك ما يحب، ما تحب لنفسك. أما أمور الدنيا فأمرها مستحب، لأن الإيثار بها مستحب، يعني تقدمه على نفسك. أحيانا أحيانا الإنسان يقدم غيره على نفسه، أما في أمور الدين فلا يقدمه على نفسه، يعني مثلا في الصف الأول ما ترجع تقول له تفضل أخذ الصف الأول، لا إيثار في الطاعات، لا إيثار في الطاعات. استثنى بعض أهل العلم إذا كان الذي خلفك أبوك، مثلا إذا كان أبوك خلفك فقالوا لا بأس أن تعطيه مكانك في الصلاة، وبعضهم قال إذا كان شيخك أيضا خلفك قالوا كذلك لا مانع أن تقدمه، لكن على الشيخ أن يمتنع، عليه أن يمتنع من قبول هذه الهدية، وهي أن يؤثره على نفسه في المكان. أما يوسع له هذا أمر للجميع هذا، لكن نحن نتكلم عن الإيثار، يؤثره على نفسه ويقدمه عليها. الإخوة عندما يقول لا يمنح حتى يحب لأخيه، هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا واذكروا نعمة الله عليك إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة فضل من الله تبارك وتعالى أن تكون الأخوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجر والأنصار، وكانوا يتوارثون، إذا مات الأنصار يرثه المهاجري، وإذا مات المهاجري أرثه الأنصاري، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصار الناس يتوارثون بالنسب. وإلا كان في الأول أول ما آخى النبي بين المهاجر والأنصار كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التي جعلها بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأخوة عمليا، قال الفضيل بن عياض لسفيان بن عيينة إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة، فكيف وأنت تود أنهم دونك؟ شوف يعني يقول إذا كنت تحب الناس يرون مثلك، مو هذه النصيحة، النصيحة تحب الناس يرون أحسن منك، تحب الناس يرون أحسن منك، هذه النصيحة الحق. فكيف إذا كنت ترى أنهم يكونون دونك، تبي أنت البارز، تبي أنت اللي كذا، هذا كيف تكون أديت، ما أديت النصيحة للناس. عندنا مثل يقول إنسان ما يحب أحد يكون أحسن منه إلا ولده، وذاك إذا بشر أحدهم بولد يقال له إيه؟ عسى أفضل من أبيه، عسى أن يكون أفضل من أبيه، يقول آمين لأبوه، يقول آمين، تقول عسى جارك يصير أحسن منك، ليش؟ طيب جارك مسلم، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، أو أحسن ما تحب لنفسك، فلا يقبل إلا الإبن، إلا شايب أنا قالوا لي عنه، قال عسى هبرك من أبوه، يقول عن ولده قال لي خس عساه يطلع يشربه شايف نفسه هذا شوي بزوده. فعلى كل حال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال عبد الله بن عمر كنا في زمن لا يعرف أحد منا فضل درهم على أخيه، يعني اللي بجيبي لك، اللي بجيبي لك أبد لا يعرف فضل درهم على أخيه، ونحن في زمان درهم الرجل أعز من أخيه وأبيه. كان هذا زمننا، إيه يسجن والده يسجن أخاه على درهم ودينار وكذا، أعز عليه هذا الدرهم وهذا الدينار من أمه وأبيه والعياذ بالله. المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، يحب له ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، في رواية الحمى والسهر. قال الله تبارك وتعالى، هذه الآية جميلة جدا وكل القرآن جميل، لكن انظروا إلى معنى هذه الآية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول كما أنك احذر أن تعتدي على أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، احذر هذا. فكر لو أنت مت وعيالك صاروا يتامى، ودك يتسلط عليهم واحد يأكل أموالهم، ولا ودك يكون واحد يحفظ لهم أموالهم؟ فاحفظ أموال اليتامى كما تحب أن يحفظ الناس أموال أيتامك لو كنت أنت الميت. دائما ضع نفسك مكانه، لا يمنع أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ضع نفسك مكانه باختصار. نعم، معنى حتى يحب لأخيه، يحب يعني إلى أن يحب الغاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى له، يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى له أو إليه. هذا رقي، هذا رقي في الناس. يعني الآن واحد يبيع سيارته مثلا يخفي عيوبها، لماذا أخفيت عيوبها؟ قال إذا أظهرت عيوبها يمكن ما يشترونها وكذا، خلي يفحص إن شاء الله يبين، إذا لقى شيء ماك مشكلة، طيب أخبره بهذه العيوب، يفحص إذا لقى عيوب ما في عندي مشكلة. طيب لو أنت تبي تشتري السيارة ودك يقول لك ولا ما ودك، ولا على الفحص قال لا والله ودي يقول لي، أحب لأخيك ما تحبه لنفسك، انتهى الأمر، انتهى الأمر. حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الحديث الرابع عشر،